الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. روى الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، ومثل الفاجر، وفي رواية المنافق، الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة. لما تكلم النبي عن الأترجة قال: طعمها طيب وريحها طيب. وحينما تحدث عن التمرة قال: كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر أو المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب ولا طعم لها. ومثل المنافق ومثل الفاجر، وفي رواية المنافق، الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح. هذا الحديث فيه بيان لفضل قارئ القرآن عن سواه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل فاكهة، فاكهة الأترجة هذه، وهي فاكهة طيبة رائحتها طيبة وطعمها طيب ولمسها ملساء، يعني كما نقول ليس كتلمس هذه الأترجة، وفيها منفعتان، فهي فاكهة طيبة حلوة ورائحتها طيبة، حتى قال أهل العلم أنها يعني إذا كان الجو فيه رائحة كريهة رائحة التحا تطغى، رائحة التحا هي اللي تطغى في المكان. فكذلك المؤمن الذي يقرأ القرآن، وقيل بأن مثله النبي كالأترجة لأن لبها طيب ورائحتها طيبة وشكلها طيب. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن هذه الفائدة نتاعه، أنه من حيث باطنه فباطنه طيب، لأن الذي يقرأ القرآن يكون قلبه معلق بمراقبة الله عز وجل ويستقيم حاله لا محالة. إنسان إذا كان قريب من كتاب الله، قارئا له، متدبرا له، محللا حلاله ومحرما حرامه، لا بد وان يكون لبه طيب وشكله طيب، فهو منتفع في كل الاحوال. اما المؤمن الذي لا يقرا القران فوصفه النبي بان كالتمره، التمره طيبه حلوه فيها منافع كثيره، لان عقيدته سليمه واسلامه سليم، الا ان رائحته لا رائحه له، يعني لا ترى فيه ممكن الصفات الحميدة، الصفات الجليلة لا تراها فيها. إنسان بعيد عن القرآن الكريم، بعيدا من حيث التلاوة، ما تحش، ما عندوش اطمئنان، تجده لا يعفو، لا يتجاوز، رغم أنه لبه هو مسلم، إلا أن ما عندوش تلك الصفات الحميدة لبعده عن كتاب الله تبارك وتعالى قراءة وتدبرا وعملا. أما ذلك الفاجر، الإنسان الفاجر البعيد عن الله تبارك وتعالى، لكن يقرأ القرآن، لكنه فاجر، لكن يقرأ القرآن، وصفه النبي بالريحانة، والريحانة هو كل نبات يعطي رائحة طيبة، لكن لا ينتفع به، يعني ما يمكن تأكله، ولا كل نبتة فيها رائحة طيبة. فمثله النبي رغم فجوره، لكن يقرأ القرآن فهو منتفع، فهو منتفع من حيث تلاوته للقرآن الكريم. عساه أن يتذكر يوما ما عساه أن يتدبر القرآن يوما ما، عساه أن يكون هذا القرآن الطريق إلى توبته، هذا هو الطريق إلى توبته. ربما إذا كان مداوم مع القرآن يأتي اليوم الذي يتأثر بهذا القرآن، لم يتأثر به اليوم قد يتأثر به غدا، لم يتأثر به غدا قد يتأثر به بعد غد. ولكن أقبح الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الفاجر الذي لا يقرأ القرآن، لأن هذا شأنه شأن الميؤوس منه، ما عنده السبيل سبيل يرده إلى الله، ما عنده السبيل، فهو لم يسلك أي طريق يعينه على الرجوع إلى الله تبارك، فهو فاجر وبعيد عن القرآن، وبعده عن القرآن ما عنده السبيل إلى الرجوع إلى الله تبارك. ولذلك وصفك الحنظلة، الحنظلة هي شديدة المرارة، لا رائحة لها ولكن شديدة المرارة. إذا قال واحد يحب يوصفه باللي ماشي منيح ولا صامت، يقول لك هذا كل حنظلة، وهو نبتك تشبه البطيخ تنبت على الأرض، لكن هي حجمها صغير، هذا الحنظلة حجمها صغير تنبت على الأرض كالبطيخ، شكلها شكل البطيخ يعني، لكنها صغيرة الحجم. هذه شديدة المرارة. ذلك المؤمن يحرص أن يكون قارئا للقرآن الكريم أو مستمعا للقرآن الكريم. نجيب هذا، هناك أخ يعمل ويقرأ لكي يتحصل على الشهادة، فهل جائز أن يفعل على كتابه على كتاب فوتوكوبي في مؤسسة؟ لا، إذا كان يعني يستعير كتاب يدله فوتوكوبي ويرجع بإذن المسؤول يخرج كتاب، لأن كاين الناس يخرجوا كتاب ما يرجعوش، باش نتفاهم، فيخرج كتاب بإذن المسؤول يعاود يرجع. أما إذا يقصد يدك إيد الفوتوكوبي في المؤسسة يستعمل أوراق تاعها ويستعمل الميداد تاع المؤسسة، فهذا لا يجوز له. تن عندك كاش خدمة تعلق بقرايته ويروح يستعمل أدوات تاع الملك العام يستعملها في ملك خاص، أصبح حاجة خاصة، هذه لا تجوز شرعا. هذا يسأل هل عدم قبول الله تبارك وتعالى صلوات العبد أي لا أجر له فيها ليوجد مانع من موانع الشرعية، هل يدخل فيها ضياع أجر حضور الجماعة؟ وهل الصلوات المكتوبة لا تكفر بذلك الصغائر؟ لا، صلاة الجماعة تزيد من فضل المسلم في صلاته، لأن العلماء مختلفين، منهم من يقول بوجوب صلاة الجماعة ومنهم من يقول بأنها سنة مؤكدة، يعني سنة، ومن ترك السنة المؤكدة صلاته تصح مع الإثم، إذا صلى الإنسان في بيته وقد يصلي في الجماعة صلاته صحيحة، ولكنه يؤثم على قول، وعلى قول أنه ترك، على قول ترك مستحبا، يعني ترك أجر كبير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل يعني تزيد عن صلاة الفذ ب27 درجة، يعني إنسان ما يضيع 26 درجة إلا إذا كان عنده أعذار، فربي على باله بأعذار، هل يدخل فيها ضياع أجر حضور الجماعة؟ لا، الأجر يحصل، هو تبرأ ذمته متى صلاها بأركانها وشروطها، تبرأ ذمته، ونحن نعرف من أدى الفريضة يؤجر، من أدى واجبا يؤجر، ومن ترك واجبا يؤثم، فهو من حيث أدى الصلاة فهو يؤجر على أدائها، لكن الفضل الكبير على صلاة الجماعة ضاع له. وعلى قول من قال بصلاة الجماعة واجب يكون آثم لتركه صلاة الجماعة، يكون آثم لتركه صلاة الجماعة بدون عذر شرعي، لا عذر، ما عندوش عذر، أما إذا كان عنده عذر فهو يعني باعتبار عذره. وهل الصلوات المكتوبة لا تكفر الصغائر؟ لا، الصلوات المكتوبة تكفر الصغائر، ذنوب الصغائر تكفره الصلاة، تكفرها الصلاة المكتوبة، المكتوبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إن اجتنبت الكبائر، لكن الكبائر لها توبة خاصة، كبائر عندها توبة خاصة، إنما انفردت الكبائر بأنها تغفر على قول كثير من العلماء في الحج، في الحج منهم من قال أن الحج يكفر الذنوب الكبيرة والصغيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وما يقدر يرجع كيوم ولدته أمه قد مع الكبائر، يعني رجع كيوم ولدته أمه على قول بأنها تكفر الكبائر والصغائر على قول. لا، إذا أذن له بإخراج، قلت بإخراج الكتاب وإرجاعه، أما باش يخرج الأوراق فالمؤسسة ليست ملك لصاحب المؤسسة إلا إذا كانت مؤسسة خاصة. إذا المصنع نتاعو وحب يخليه يدير فوتوكوبي على حسابه هذه ماشي مشكل، لكن إذا كان المصنع تاع الدولة ما يجوزش. إذا مصنع حتى لو يأذن له صاحب المؤسسة يعني اللي راهو كيما نقولوا الديريكتور جينيرال ولا يقول له تقدر دير فوتوكوبي ما يجوزلوش، لأن هذا ملك عام، ملك تاع الشعب ماشي ملك تاع واحد. كي يكون ملكك خلي الناس دير فوتوكوبي، تدي الفوتوكوبي كاع اقسم معها المصنع إلى حبيت، مش هذيك ماشي مشكل. والله تعالى أعلم. هذه امرأة كانت حائض في رمضان 2012 فأفطرت 7 أيام، ماذا عليها؟ علما أنه حل رمضان آخر وكانت نافس. لكن كان عندك رمضان كله، كان عندك سنة. الآن إذا فرطت وتهاونت في قضاء حتى دخل عليها رمضان جديد فعليها القضاء والإطعام. إذا لم تفرط، لم تتهاون وكانت مريضة مدة طويلة حتى دخل عليها رمضان جديد ولم تفرط، إذا قلنا إذا فرطت عليها القضاء، إذا فرطت يعني تقضي وتطعم، إذا لم تفرط عليها القضاء فقط إذا دخل عليها رمضان جديد. والله تعالى أعلم والموفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.